بسم الله الرحمن الرحيم. من هذا اليوم السابع من شهر رمضان نبتدئ بقراءة أول حديث والأحاديث التي صحت فيما ظهر لنا في فضائل سور القرآن 94 حديثا، وأتممنا ب14 حديثا في آداب حملة القرآن، والتعليقات عليها مختصرة ليس فيها إلا ترجمة الراوي وبيان بعض المعاني وفوائد الحديث أو الأحاديث، ومن استطاع أن يحفظها فقد حفظ خيرا وعلما، لأنه كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعض آثار الصحابة. فضل سورة الفاتحة. الفاتحة وسورة البقرة ربما أخذت نحو الثلث من الكتاب بكثرة الأحاديث في فضلهما، أحاديث فيهما كثيرة في الفاتحة وفي سورة البقرة الثلث والربع. عن أبي سعيد بن المعلى رضي الله عنه قال: كنت أصلي فدعاني النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فلم أجبه، دعاه وهو يصلي. قلت: يا رسول الله إني كنت أصلي. قال: ألم يقل الله: استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم؟ ثم قال: ألا أعلمك أعظم سورة في القرآن قبل أن تخرج من المسجد؟ فأخذ بيدي، فلما أردنا أن نخرج قلت: يا رسول الله إنك قلت لأعلمنك أعظم سورة من القرآن. قال: الحمد لله رب العالمين، هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته. رواه البخاري. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في مسير فنزل، فمشى رجل من أصحابه إلى جانبه فالتفت إليه فقال: ألا أخبرك بأفضل القرآن؟ قال فتلا عليه: الحمد لله رب العالمين. رواه النسائي بإسناد صحيح، والحديث في صحيح المسند والصحيح. فهذان حديثان من الأحاديث في فضل سورة الفاتحة، وأنه يقال لها أم القرآن وأنها أعظم سورة. ترجمة الرواة: أبو سعيد بن المعلى الأنصاري المدني الخزرجي. قال الحافظ رحمه الله: وليس، وإذا أطلق الحافظ فمن المراد به؟ الحافظ ابن حجر، وإذا أطلق في غيره فإنه يقيد، كما يقال شيخ الإسلام إذا أطلق المراد به ابن تيمية، وإذا أريد به غيره يقيد. قال الحافظ رحمه الله: ليس لأبي سعيد هذا في البخاري سوى هذا الحديث، واختلف في اسمه، فقيل رافع وقيل الحارث وقواه بن عبد البر ووهى الذي قبله، وقيل أوس، وقيل بل أوس اسم أبيه والمعلى جده. وهى الذي قبله، ما هو الذي قبله؟ رافع، وقال اسمه الحارث. ومات أبو سعيد سنة 73 من الهجرة. أنس بن مالك ابن النضر أبو حمزة الأنصاري الخزرجي رضي الله عنه ولد قبل الهجرة بعشر سنين، وخدم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 10 سنين. قال أنس رضي الله عنه: جاءت بي أمي أم أنس إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقالت: يا رسول الله، هذا أنيس ابني تصغير، أتيتك به يخدمك ولم يكن مملوكا أو رقيقا بل هو حر، أتيتك به يخدمك فادعو الله له. وهذا شرف لأنس بن مالك، ولهذا لقب بخادم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، هذا تشريف له، وأيضا يناله بمجالسته من الفضل والبركة والدعاء له. قالت أمه: هذه المرأة العاقلة ادعو الله له. طلبت من النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء لابنها فقال اللهم أكثر ماله وولده. قال أنس فوالله إن مالي لكثير وإن ولدي وولد ولدي ليتعادون على نحو 100 اليوم، يزيدون على 100 وهو حي، أولاده وأولاد أولاده يزيدون على 100، هذا بدعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم، رواه مسلم. وقد أكثر أنس رضي الله عنه من الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فمسنده 2286. مكث في المدينة بعد موت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ثم نزل البصرة، وهو آخر من مات من الصحابة فيها، أي ليس على الإطلاق، سيأتي معنا من هو آخر الصحابة موتا. سنة 93 عمر 103. شرح الكلمات، قوله فلم أجبه، أبو سعيد بن المعلى قال فلم أجبه لأنه ظن أن الخطاب لمن هو خارج عن الصلاة أو خارج الصلاة. السبع المثاني هذا تفسير لقوله تعالى ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم، وأن المراد بها فاتحة الكتاب، المراد بالقرآن العظيم والسبع المثاني في آية الحجر فاتحة الكتاب، بيّن ذلك هذه الأحاديث. القرآن العظيم سماها بالقرآن العظيم لاشتمالها ووجازتها وقلة ألفاظها على أهم مقاصد القرآن الكريم من إثبات التوحيد والنبوة والمعاد والعبادة المتضمنة لأركان الإسلام. فوائد الحديث، وهذا يتكرر كثيرا، فوائد الحديث مع أنهما حديثان وقد يكون ثلاثة وإنما باعتبار التقسيم. الأول، الفائدة الأولى، فضيلة سورة الفاتحة وأنها أفضل سور القرآن وأعظمها، والذي يستطيع تذاكر مع زميله ويحفظ فوائد الحديث هذا هو العلم، إذا حفظت الحديث وحفظت ما يستفاد منه تستطيع في أي وقت أن تكتب، أن تتحدث به، تنصح، تعظ، تعلم. أما مجرد القراءة يكون مجرد اطلاع وثقافة، لكن العلم يحتاج إلى حفظ وفهم وكتابة، تكرر الفائدة وأنت وحدك إذا أردت حفظها وتراجعها مع زميلك حتى تثبت. ثانيا، وجوب الاستجابة لأمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثالثا، أن الأمر يقتضي الفور لأنه عاتب الصحابي على تأخير إجابته، هذه فائدة أصولية، أن الأمر أمر النبي صلى الله عليه وسلم المجرد الأصل فيه أنه يقتضي الفور، بمعنى أنه يجب فعله في وقت الإمكان مباشرة بعد الأمر به. رابعا، حرص الصحابة على تعلم العلم، ولهذا لما أراد النبي صلى الله عليه وسلم الخروج من المسجد قال يا رسول الله أنت قلت، فذكره حتى يعلمه ما وعده به. خامسا، جواز تفضيل بعض القرآن على بعض باعتبار مدلولاته وموضوعاته لا باعتبار المتكلم به، لأن المتكلم به واحد وهو الله عز وجل. هذان حديثان، حديث أبي سعيد بن المعلى أخبر فيه النبي عليه الصلاة والسلام أن أعظم سورة هي سورة الحمد لله رب العالمين، وأنها هي المراد بقول الله تعالى ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم، وأنها أفضل القرآن.